بالنسبه لبعض الاخوه قاموا مؤسسه لذبح الهدي مثلا تشتري 100 ذبيحه مثلا اشتريت 100 ذبيحه لكل مؤسسه للحجاج فيعطونك 20 ذبيحه كامله وليست جزء من الذبيحه التي تملكها فهذا جائز يعطون 20 ذبيحة لمن؟ للشخص الذي يريد أن يأكل من ذبيحته يقولون أنتم 100 شخص إيه؟ أخذوا 120 ذبيحة كاملة أيوه. و80 ذبيحة كامل لم تقطع أيوه. ترسل فأصبح الشخص لا يأكل من ذبيحته أيوه. إنما يأخذ ذبيحة كاملة لغيره أيوه. طبعا إذا كان مقصود بكلمة يجوز هو أنه هذا بذلك تتحقق السنة فالجواب لا أما إذا كان المقصود كلمة يجوز فعلا فالجواب نعم يجوز يعني هلا لو واحد ما أكل من أضحيته يجوز ولا ما يجوز يجوز لكن فاتته السنة أيضا في هالصورة هي فاتته السنة لكن لو ما أخذوا ولا واحدة يكون خسروا السنة مش أنه ارتكبوا محظورا مخالفا في نفس هذه الشركة عندهم الهدي توكلوهم الأشخاص ولكن هل يجب عليهم عند ذبح كل أضحية أو هدي أن يقولوا أن هذا لفلان عندي مثلا أضع عنك الآن فهو الأفضل فهو الأفضل ولكن عندما يأتون بها ويذبحونها من دون ذكر أسماء أو جائز هم وليته لأن الأخوان الآن وقعوا في حرج فيعتقدون أنه يجب عليهم ذبح الهدي من جديد لأنه لم يذكروا أسماء ما كانت نيتهم وما كانت النية أنهم أخذوا من الأشخاص وهذا الهدي إنما ساقوه لدفع عن فلان وفلان وفلان وفلان خلاص كان هذا في نيتهم ما في داعي أبدا لإعادة الهدي ما دام النية واجدة الشيخ بابهم يأتي قبر أبيه أو قبر أمه أو أحد أقاربه أو أحد الزملاء من ميتين فيرفع يديه ويدعو متوجها الى القبله يدعو له اللهم سخر في قبره اللهم كذا اللهم كذا فرفع اليدين في مثل هذا الموطن او الدعاء بهذا الشكل برفع اليدين والتوجه الى القبله في القبر او امام القبر امام القبر جائز احيانا يجوز لان الرسول فعل ذلك كما زار البقيه في ليله عائشه يتوجه الى القبله يا شيخ نعم.